بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، وأعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. ما بعد، فهذا بتوفيق الله تبارك وتعالى ومعونته الدرس 89 من دروس الفقه على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه. وصلنا في الدرس الماضي إلى آخر أحكام كفارة إفساد الصيام بالجماع في رمضان. تحدثنا أن من أفسد صيام رمضان بالجماع، يعني انتهك حرمة الشهر فأفطر بالجماع، فعليه كفارة إذا كان عامدا عالما ذاكرا للصوم، يعني يعلم أنه هذا حرام ومتذكر أنه رمضان، متذكر أنه صيام، وفعلها عمدا عامدا عالما ذاكرا للصوم. وفي رمضان شرط أن يكون في رمضان أيضا، حتى لو كان قضاء لرمضان ليس فيه كفارة، لازم يكون في نفس الشهر، يعني انتهاك حرمة رمضان. قلنا إن عليه كفارة، وقرأنا الحديث الشريف، والآن وصلنا إلى آخر الباب. قال الإمام النووي رحمه الله: وهي، يعني كفارة هذه، عتق رقبة مؤمنة. وهذه كلمة مؤمنة هنا اسمها قيد، اسمها قيد عند علماء الأصول والفقه يسمونه قيد. لذلك تجد في بعض الأحكام الشرعية مثل القتل، يقول الله تبارك وتعالى: فتحرير رقبة. في بعض الأماكن لك تحرير رقبة، بعض الأماكن لك تحرير رقبة مؤمنة. فالمكان الذي يقول فيه تحرير رقبة، يعني هذه اسمها مطلقة، قد يشتري رقبة كافرة، يشتري عبد كافر ويعتقه. وإذا قال رقبة مؤمنة لازم يكون العبد أو الأمة مؤمن. هذا الحكم عند بعض العلماء. وعند الشافعية يحمل المطلق على المقيد، ما دام اثنين كفارات والاثنين اعتاق رقبة، فالمكان الذي فيه قيد رقبة مؤمنة يحمل عليه المكان المطلق الذي يقول فيه رقبة لازم تكون مؤمنة عند الشافعي، فيحمل القيد الذي مقيد فيه في بعض الأماكن ينزله على المكان المطلق فيقيده بنفس القيد. وعند الأحناف يترك كل حكم لوحده، فما قيده الله نقيده، وما تركه مطلقا نطلقه. هكذا اختلاف أصولي هذا، يترتب عليه اختلاف في الحكم بناء على القواعد الأصلية للعلماء. هنا المهم متفقون كلهم على عتق رقبة مؤمنة. فإن لم يجد، إما ما في عبيد مثل الآن ما يجد عبد يعتقه، أو ما عنده فلوس، ما عنده مال، قد يكون هناك عبيد وما في مال، كلاهما ينتقل إلى المرحلة الثانية، فصيام شهرين متتابعين، يصوم شهرين متتابعين هجريين. إذا بدأ من أول الشهر يصوم شهرين متتابعين، ممكن يطلع 29، ممكن يطلع 30، على حسب حظه. أما إذا بدأ من جوات الشهر، من نصف الشهر أو ربع، يعني بعد أول يوم، فيصوم 30 يوما، و30 يوم آخر، لأنه ما عاد يقدر يصوم من أول الشهر الثاني، فيصوم 60 يوما متتابعا. فإن قطعها، قطع التتابع في يوم من الأيام، يستأنف، يعني بيرجع بعيد من الأول، لازم يكمل، إلا إذا كان مريض وكذا. في بعض العلماء يجيز له الاستمرار إذا كان له عذر حقيقي. فإن لم يستطع، إذا لا يستطيع الصيام، يعني مريض، يقول له الطبيب المسلم العدل صاحب الخلق والدين، يقول له: أنت لا يصح لك أن تصوم. في بعض الناس عندهم سكر، في بعض الناس عندهم أمراض في الكلى، في بعض الناس مضطر أن يشرب ماء، ما يستطيع، أو دواء، ممكن مو ما ممكن دواء، كل كذا ساعة لازم يشرب دواء، مضطر، فلا يستطيع الصيام. في هذه الحالة ينتقل إلى المرحلة الثالثة، وهي إطعام 60 مسكينا، كل مسكين مدة طعام، يعني حوالي 600 غرام من الرز عن كل يوم. فلو عجز عن الجميع، لا في رقبة ولا يستطيع الصيام وما عنده مال، مثل الصحابة اللي النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الصدقة وقال له تصدق بها على أهلك، اللي مر معنا في الدرس الماضي. لو فرضنا قال استقرت في ذمته، يعني تصير دينا عليه، فإذا قدر على خصلة فعلها. استطاع يعتق عبد أعتق، ممكن واحد يهدي عبد فبيعتقه فورا. استطاع يصوم بصوم، استطاع يطعم 60 مسكين بطعم 60 مسكين. خلصنا من النهاية. قال والأصح أن له العدول عن الصوم إلى الإطعام لشدة الغلمة، لأن بعض الأشخاص عنده شدة الغلمة. الغلمة هي الشوق إلى الجماع، في بعض الناس عنده شهوة زائدة عن اللزوم ما يستطيع أن يصبر. في هذه الحالة لهذه الأشخاص الخاصين، هذول الأشخاص نوادر وخاصين، يعني كأنه غير طبيعي يطول، فهذا الشخص يجوز له أن ينتقل من الصيام إلى الإطعام. ما هو رقبة ما فيه، واجب عليه صوم، هو يعني رمضان ما تحمل، كيف بده يتحمل صيام شهرين متتابعين؟ فيخشى عليه لشدة غلمته أن يفسد الصيام، يقعد يصوم له 20-30 يوم يرجع يفسده، يرجع يعيده من الأول، فتصير شغلة صعبة. فهذا الشخص بحالة خاصة يجوز له أن ينتقل إلى المرحلة الثالثة فيطعم 60 مسكينا بدل الصيام، اسمه شدة الغلمة. وأنه يعني والأصح أنه لا يجوز للفقير صرف كفارته إلى عياله. واحد فقير يطعم 60 مسكين عن طعمهم لأولاده وزوجته، قال لا يجوز. طيب الصحابي هذا، قال هذا حالة استثنائية، حالة استثنائية، حكم خاص له كما قال العلماء. قبل أن أنتقل إلى باب صيام التطوع أو صوم التطوع، في واحد سألني في الدرس الماضي لآخر الدرس، هل يجوز دفع الفدية من أول الشهر للكبير في السن؟ قلنا إذا واحد هرم أو مريض أو كذا لا يستطيع أن يصوم، فيطعم عن كل يوم مسكين وما عليه صيام، صح؟ هذا اللي قلناه. قال هل يجوز أنه أنا من أول الشهر عارف حالي طول الشهر ما راح أصوم، هل يجوز أن أطعم 30 مسكينا من أول يوم؟ قال الشيخ هنا الشيخ الشربيني، قال وليس لهم، يعني الهرم العجوز، العجوز والزمن، يعني عنده مرض مزمن ومن اشتدت عليه مشقة الصوم، ولا للحامل ولا للمرضع ليس لهم تعجيل فدية يومين فأكثر. يومين فأكثر ما بيجوز تعجل، مو شهر، كل يوم بيومه، كل يوم تفطره تكفر عنه، تفطره تكفر. أما واحد من أول الشهر قبل أن يفطر ولا يوم يطعم 30 مسكينا ويقول لك أنا خلاص، لا ما في، ممنوع، كل يوم بيومه. قال كما لا يجوز تعجيل الزكاة لعامين، بخلاف ما لو عجل من ذكر فدية يوم فيه. يعني أنا بدأت الصيام اليوم قبل المغرب، طلعت أطعمت مسكين قبل المغرب، هو الآن مفطر في اليوم الذي أفطر فيه، قبل المغرب أفطر أطعم أو في ليلته، بس يوم واحد بحق لك، أكثر من يوم لا. خلصنا؟ لا مو شرط بصح ولا ما بصح، يعني قصده بصح يعني يشفى. الكبير في السن كيف بده يشفى من كبر السن؟ مظبوط، ما يشفى هذا. فهذا هي خلصنا. الآن نأتي إلى باب صوم التطوع. طبعا الإمام النووي إذا تلاحظوا باب النوافل في الصلاة سماها النوافل لقوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك، فالله تعالى سمى الصلاة نافلة، وسمى الصيام ومن تطوع فهو خير، فمن تطوع فهو خير له، فسمى الصوم تطوع والصلاة نافلة، أدبا مع القرآن، نفس الكلمات القرآنية يستعملونها في باب الصلاة، يعني غير الفريضة يسمونها نافلة، وفي الصيام غير الفرض يسمونه تطوع، مثل ما تكلم به القرآن. طبعا تعلمون أنه التطوعات اللي هي النوافل في لها فوائد كثيرة. أهم نقاط، يعني ثلاثة نقاط هامة جدا في النوافل، إن كانت صلاة أو صيام أو صدقة أو عمرة أو أي شيء، فيها ثلاث فوائد عظيمة. الفائدة الأولى محبة الله للعبد. يقول الله تعالى: ما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث. وآخر يقول: ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فهذا محبة الله بسببها النوافل، بعد طبعا الفرائض. خلصنا الفرائض نكثر من النوافل، من الصلاة والصيام والصدقة والأشياء الثانية. هذه فائدة أولى. الفائدة الثانية أن هذه النوافل تكمل ما انتقص العبد من فريضته يوم القيامة. ما في واحد منا إلا عنده خلل أحيانا يحصل بالفريضة، يعني ما تكون 100%، تكون 90-80-70 أحيانا أقل. فإذا انتقص من الخشوع أو من الركوع أو من الوضوء، فربنا تعالى لا يقبل عبادة إلا كاملة 100%. فأنت تقدم فريضة 70، فيقول الله: انظروا هل لعبدي من تطوع، يأخذون من تطوعاتك فيكملون 70 حتى تصير 100. صارت 100 تقدم هدية لرب العالمين فيقبلها، 99.9 ما بيقبلها الله، ما بيقبلها إلا 100%. فبيكمل لك إياها من وين؟ من النوافل. هذا من فضل الله عليك. النقطة الثالثة أن النوافل حماية للفرائض. حماية، كيف يعني حماية؟ يعني الشخص الذي يصلي قيام الليل والتهجد ويصلي صلاة الظهر القبلية والبعدية والفجر والوتر والضحى ومدري إيش سنة الوضوء، إذا تكاسل ممكن يترك صلاة الضحى، ممكن ما يصلي بالليل، أما يترك فريضة لا يمكن، مستحيل. صلاة فريضة محمية بالنوافل. أما واحد ما بيصلي إلا الفرض فقط، يصلي الصلوات الخمس فقط، ما عنده أي حماية، أي كسل يصيبه سيترك فريضة، صح هذا كلام؟ وكذلك الزكاة يحميها بالصدقات. أما اللي ما بيطلع بس 2.5% فقط، أي خلل في بخل تأتيه خواطر بخل سيترك الزكاة، وهكذا قيس عليها. بالإضافة إلى أن هذه اسمها أبواب الخيرات، قال صلى الله عليه وسلم للمعاذ في الحديث: ألا أدلك على أبواب الخير؟ بعد أن دله على الفرائض صلاة وصيام وكذا، قال له: ألا أدلك على أبواب الخير؟ فدله على أن الصيام هو الصبر وكذا، دله على الصيام والصدق، فعلمنا أن هنا غير الأولى فرض والثانية نفل. قال الله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، فالنبي سماها أبواب الخير صلى الله عليه وسلم النوافل. فهذا الصوم له تطوع. يقول صلى الله عليه وسلم كما ورد في البخاري ومسلم، قال: من صام يوما في سبيل الله، يوم باعد الله تعالى وجهه عن النار 70 خريفا، كل يوم بيبعدك رب العالمين عن جهنم 70 سنة صيام يوم في سبيل الله. وفي الحديث: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، فإنه لي وأنا أجزي به. فسروا العلماء 50 تفسير هذا الكلام. شو يعني فإنه لي؟ 50 تفسير للعلماء، 50 أشهر التفاسير. فإنه لي يعني قوله تعالى: وهو يطعم ولا يطعم. فالله تعالى لا يأكل، الله تبارك وتعالى يستحيل عليه الأكل، فالعبد يتخلق مؤقتا، طبعا نحن لا نستطيع، مؤقتا يتخلق بهذا الخلق، لأنه هو من معاني الصمد أنه لا يأكل. الله الصمد، من معاني الصمد أنه لا يأكل ولا يشرب. قال تعالى: وهو يطعم ولا يطعم، هذا في القرآن مذكور. هذا فإنه لي، الصوم لي. قول ثاني: الصوم لي يعني لم أعطي أحدا من خلقي معرفة الأجر، لا الملائكة ولا المكلفين بالأعمال العباد والحسنات والسيئات، ما بيعرفوا كم أجره. فالملائكة تضع الأجور: صلاة 50 حسنة، قراءة قرآن 1000 حسنة، مدري إيش 1,000,000 حسنة. يوم القيامة الصوم بيقول لهم الله سبحانه وتعالى اتركوا لي الصوم لي، الصوم لي انا اجازي عليه، انتم ما لكم علاقه بالموضوع. هذا احد التفاسير كمان. وقيل الصوم لي يعني لا يتقرب الا الى الله بالصوم، فلم يجد حسب المعلومات اللي وارده الينا انه لا يتقرب احد بالصيام لصنم. بيقول له للصنم اليوم انا صايم كرمال خاطرك، ما في، نصوم لله. بيصلوا للصنم، بيسجدوا له للصنم والعياذ بالله، يسجدون له ويصلون ويذبحون وينذرون، اما يصومون لا. الصوم لي هذا احد المعاني، وهناك معاني اخرى ماشي. هي اشهر المعاني في قوله تعالى في الحديث القدسي الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. قال الامام النووي رحمه الله باب صوم التطوع، يسن صوم الاثنين والخميس. هذا اسمه القسم الذي يتكرر. النوافل قسمان، قسم يتكرر يعني كل اثنين وخميس يتكرر، اثنين خميس اثنين خميس اثنين خميس، وقسم لا يتكرر مثل صيام الدهر. صيام الدهر كم دهر بدك تعيش؟ هو دهر واحد ما له غيره، فلا يتكرر هذا. فبدأ هو القسم الشيخ بالقسم الذي يتكرر. قال يسن صوم الاثنين والخميس لأنه صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صومهما ويقول إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال يعني على الله، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. رواه الترمذي وقال حديث حسن. يسن صوم الاثنين والخميس. وعرفة، صيام يوم عرفة لغير الحاج. الحاج يستحب له أن يفطر يوم عرفات ولو كان قويا على الصيام اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. غير عرفات الحاج يصوم من 1 إلى 8 يصوم، لأنه العشر الأول من ذي الحجة كما تعلمون لها فضل كبير، ما تقرب العبد إلى الله بأحب إليه من هذه الأيام إلا رجل ذهب بماله ونفسه فلم يعد من ذلك بشيء، فالأعمال كثير تضاعف في هذه الأيام. أما يوم العيد اللي هو 10 ذي الحجة متفق عند العلماء أنه يحرم صيامه، بقي يوم 9. يوم 9 يستحب صيامه لكل الناس ما عدا الحاج، من 1 إلى 8 متفق عند الجميع، نعم حتى الحاج. وعرفة يصوم عرفة، يقول عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم عرفة صيام يوم عرفة، هذا حديث رواه مسلم، صيام يوم عرفة أحتسب على الله أنه يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعدها. قال وهو أفضل الأيام لخبر مسلم، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه من النار من يوم عرفة. فواحد من المشايخ من الأئمة يعني شو قال؟ قال والمكفر، المكفر بعرفة الصغائر دون الكبائر. شو قال واحد ثاني رد عليه؟ قال وهذا منه تحكم يحتاج إلى دليل، والحديث عام وفضل الله واسع لا يحجر. قال له النبي عم يقول كفر، ما قال لك صغيرة وكبيرة، اتركها مفتوحة على فضل الله رب العالمين، ما في أكرم منه، فكفرها كلها. شو ما عنده مشكلة الله عز وجل بالموضوع. نعم إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. وقال ابن المنذر، ابن المنذر هذا من أكابر الأئمة، قال ابن المنذر في قوله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، قال هذا قول عام يرجى أنه يغفر له جميع ذنوبه صغيرها وكبيرها أو صغيرها وكبيرها على حسب. تمام. قال يسن صوم الاثنين والخميس وعرفة وعاشوراء. عاشوراء هو العاشر من المحرم، وهو اليوم الذي أنجى الله فيه موسى، وهو اليوم الذي أنجى فيه الله إسماعيل، لا مو إسماعيل لا ده غيره، اليوم الذي أنجى الله فيه موسى من الغرق من فرعون وأغرق فرعون، هو يوم عاشوراء. ده غيره، ده بحث ثاني، ده يوم 10 من ذي الحجة. أيوة. بعدين قال لك لقول النبي صلى الله عليه وسلم أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. لاحظ في عرفات قال يكفر سنتين، في عاشوراء قال يكفر سنة. قال ليش؟ قال لأن عاشوراء يوم محمدي، لعفوا عاشوراء يوم موسوي، عاشوراء يوم موسوي، وعرف يوم محمدي، والله تبارك وتعالى تفضل على الأمة المحمدية بتفضيلها على الأمم في كل شيء حتى في هذا. فيوم عرفة من أيامنا، هذا من أيام الأمة المحمدية، لذلك يضاعف الله فيه الأجر. صيام يوم عاشوراء موسوي، لأنه الله أنجى فيه موسى، وكان عليه الصلاة والسلام يصومه ويأمر بصيامه، صيام عاشوراء. وتاسع وهو التاسع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لئن عشت إلى قبل لأصومن التاسع، فتوفي قبل أن يصومه صلى الله عليه وسلم، لأنه يخالف اليهود، يحب النبي دائما صلى الله عليه وسلم أنه يخالف اليهود. والحديث طبعا تعرفوا أول قبل فرض رمضان، قبل أن يفرض الله صيام رمضان، كان مفروض في بعض الأقوال أنه كان مفروض على الصحابة أن يصوموا عاشوراء، حتى ورد في صحيح مسلم أن يعني نساء الصحابيات رضي الله عنهم النساء كنا يصنعنا لعبا من الصوف والقماش، فإذا بكى يصومون الأولاد في عاشوراء، فإذا بكى يعطونه اللعبة ليتسلى بها عن الصيام حتى تغرب الشمس. لما فرض الله رمضان قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم إن هذا اليوم يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. وأيام البيض، أيام البيض يعني أيام الليالي البيض، فالبيض صفة لليالي وليست للأيام. البيض صفة لليالي اللي فيها يكون القمر بدرا، وهي الثالث عشر من الشهر العربي الهجري، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، هذه الأيام يكون الليل فيها مضيء بيضاء، الليالي بيضاء، فلذلك أيام هذه الليالي يستحب صيامه. أيام البيض يعني أيام الليالي البيض، أما الأيام كلها بيض، الأيام كلها بيض، أنا قصد الأيام الليالي البيض يعني منتصف الشهر العربي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو الليالي البيض كان صلى الله عليه وسلم يداوم عليها وأمر بصومها كما رواه النسائي وابن حبان. وهي أصلا صيام ثلاثة أيام من كل شهر مطلقا مستحبة، ولكن الأفضل أن تكون في الأيام أيام الليالي البيض. ليش؟ لأن النبي أمر بصيامها. أما لو واحد صام أي ثلاثة، ثلاثة الحسنة بعشرة، فكل ثلاثة أيام تضرب بعشرة تعدل شهرا، فمن صام ثلاثة أيام من كل شهر كأنه صام الدهر، لأنه ثلاثة بعشرة. ورد في الحديث أن سيدنا إبراهيم عليه السلام كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، سيدنا إبراهيم. وسيدنا نوح عليه السلام كان يصوم الدهر، سيدنا نوح كان دائما صائم ما عدا الأيام التي أمر الله بفطرها. سيدنا إبراهيم كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، سيدنا داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، وهو أفضل الصيام على الإطلاق. وأيام البيض وستة من شوال، صحيح في مسألة مهمة جدا ذكرتها في آخر الدرس الماضي، ذكر الشيخ في الشرح قال خاتمة: من فاته شيء من رمضان، من فاته شيء من رمضان استحب أن يقضيه متتابعا، يعني المرأة في أثناء الدورة فاتها ثلاثة أيام أو خمسة يستحب أن تقضيها متتابعة، لو قضتها متفرقة يجوز، وكذلك الرجل، ولكن أفضل أن تخلص بسرعة. النقطة اللي مهمة هي هي، قال ويكره، يكره لمن عليه قضاء رمضان أن يتطوع بصوم. بده يصوم ستة شوال هو عليه فرض، خلص الفرض بعدين تعمل سنة، لأنه الله مو مكلفك بالسنة، الله مكلفك بالفرض، وأكثر شيء تتقرب به إلى الله هو الفريضة كما ورد في الحديث. بعد ما تخلص الفريضة أتبعه بستة من شوال، خلص رمضان أول ثم تتبعه، مو تدخله بنصه، هذا أفضل. فإذا فعل قال لك الله أباح لي أنا القضاء لمدة 11 شهر حتى يجي رمضان القادم، قال له مظبوط. فإذا صام ستة من شوال يكره كما يقول، لأنه تطوع وعليه فريضة. وإذا مات ولم يصم ستة من شوال لا يحاسب عليها، أما إذا ترك رمضان ولم يقضها ربما أثم. وستة من شوال لقول النبي صلى الله عليه وسلم، صيام شهر رمضان بعشرة أشهر وصيام ستة أيام بشهرين فذلك صيام السنة. وما رواه مسلم، من صام رمضان ثم أتبعه بستة من شوال كان كصيام الدهر. وتتابعها أفضل، يعني ستة من شوال وثلاثة البيض، تتابعها دول ثلاثة البيض لازم عشان يكون البيض، وستة من شوال تتابعها أفضل. ويكره إفراد الجمعة وإفراد السبت وإفراد الأحد. إذا صمت الجمعة لوحده مكروه، جمعة وخميس تزول الكراهة، السبت لوحده مكروه، جمعة وسبت، جمعة لوحده مكروه، السبت لوحده مكروه. إذا جمعت بينهم قال وليس في الفقه عندنا إلا هذه المسألة، أن يجتمع مكروهان فتزول الكراهة عنهما. الجمعة لوحده مكروه والسبت لوحده مكروه، صوم الاثنين تزول الكراهة عن الجمعة وعن السبت. إفراد الجمعة وإفراد السبت وإفراد الأحد مكروه. ماشي. يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه، قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. وكان لأن المجموع لا يعظم أحد، السبت لوحده يعظمه اليهود، الأحد لوحده يعظمه النصارى. كان عليه الصلاة والسلام كما روى النسائي يصوم من الأيام يوم السبت والأحد الاثنين مع بعض، ويقول إنهما يوما عيد للمشركين وأحب أن أخالفهم، فيجمع بينهما مشان ما بتزول الكراهة الاثنين مع بعض. هذا كله إخواني الإفراد مكروه إلا إن وافق عادة. شخص يصوم صيام داود عليه السلام، يصوم يوم ويفطر يوم، إجباري رح يصوم الجمعة ورح يصوم السبت ورح يصوم الأحد، إجباري. فهذا يوافق عادة له، هذا مو مكروه في حقه، لأنه ما قصد إفراد هذا اليوم بالصيام، هو عم يصوم تلقائي، فهي حصلت بالموافقة يعني. نعم. كمان يوم عرفة إذا أفرد لوحده ما في كراهة، وعاشوراء نفس الشيء، بس أحسن يجمع معه تاسعاء. قال وصوم الدهر، صوم الدهر هل يكره ولا لا؟ في تفصيل، في تفصيل، يعني ناس يكره في حقهم وناس لا. ولذلك قال وصوم الدهر غير العيد والتشريق. العيد والتشريق شو حكمه؟ حرام. يوم العيدين يحرم صيامه، يوم واحد شوال وعشرة ذي الحجة، عيد الفطر وعيد الأضحى، يحرم صيامه. أحد عشر، اثنى عشر، ثلاثة عشر في ذي الحجة، يعني ثاني وثالث ورابع عيد الأضحى اختلف العلماء فيها كما ذكرت لكم في الدروس السابقة. وعند الشافعية يحرم صيامها للحاج ولغير الحاج. فهذول الخمس أيام مسكر الباب فيهم، أربع عيد الأضحى واحد عيد الفطر ما في صيام. غيرهم صيام الدهر غير العيد والتشريق مكروه لمن خاف به ضررا، يعني صوم صوم صوم صوم فبيضعف، هذا مكروه في حقه. أو فوت حقه، بيأثر بالوظيفة، بيروح على وظيفته بينام على المقعد لا ينجز العمل، يقصر في حق زوجته، يقصر في حق أولاده، يفوت حقا من الحقوق، حق الله أو حق العباد. فإذا فوت حقا يكره في حقه الصوم، وقد يحرم في بعض الحالات إذا كان ترك فرائض ممكن يحرم عليه. أما إذا ما في ناس ما عنده مثل الإمام النووي مثلا، الإمام النووي أصلا مو متزوج كان، ورجل متفرغ للعبادة والطاعة والعلم لا يفوت حق أحد، ما شاء الله 12 درس علم باليوم وقيام ليل وحفظ كتب وقرآن ومراجعة، فحق الله يعني ما شاء الله حوله مزبط الأمور، وحق العباد ما عنده عباد، ما له مكلف لأحد، لا زوجة ولا أولاد ولا أب ولا أم، ما عنده حدا، جالس لوحده، فكان يصوم الدهر مثل الإمام. الإمام النووي وهو العالم الجليل لا يخفى عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد. فصيام الدهر حمل هذا الحديث لا صام من صام الأبد، أي يصوم الدهر حتى يوم التشريق ويوم العيد ويوم العيد الفطر، لأنه أبد ما بيصفر أبدا يعني، فهذا لا صام، هذا عم يعصي الله. أما إذا أفطر في الأيام التي أمر الله بإفطارها وصام الباقي دون تفويت حق، قال هو مستحب، مستحب له. وصوم الدهر غير العيد والتشريق مكروه لمن خاف به ضررا أو فوت حق، ومستحب لغيره. هذا القسم الذي لا يتكرر. مسألة جديدة، قال: ومن تلبس بصوم تطوع أو صلاته فله قطعهما ولا قضاء، وإن كان الأفضل أن لا يقطع لقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. بس واحد صام يوم الاثنين وبعدين حب ياكل، بطل، قال بعد بدي صوم، بطلت صوم، هو اصلا نافله، فهل يجوز له ان يفطر؟ اتفق العلماء على انه يجوز له ان يفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصائم المتطوع امير نفسه، ان شاء صام وان شاء افطر. كلهم اتفقوا انه يجوز انه يفطر، ولكن اذا افطر هل يجب عليه قضاء هذا اليوم لأنه لما ألزم نفسه به التزمه فصار كالفرض في القضاء ولا لا؟ عند الأحناف يجب عليه أن يقضي يوما مكانه، وعند الشافعية لا يجب عليه أن يقضي يوما مكانه، فيفطر ولا شيء عليه، يفطر ولا شيء عليه. وأحيانا يؤجر على الإفطار. كيف؟ واحد عنده ضيف، جاء ضيف يوم الاثنين وانت صايم، وضعت له طعام الغداء، قلت له تفضل، استحق الضيف ياكل، هو ياكل لوحده وانت عم تفرج عليه، او تركته لوحده جالس بيخجل. فلكي تؤانس الضيف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه، تاكل معه، تجبر بخاطره. بهالحاله هي تأخذ أجر، حتى قالوا تؤجر على الساعات التي صمتها، الساعات اللي صمتها مثل الساعة 2 الظهر أكلت، من الصبح للساعة 2 تأخذ أجر. أما إذا أفطر بدون عذر هيك ما بيأخذ أجر على شيء. شوف الفرق. ومن تلبس بصوم تطوع أو صلاته فله قطعهما ولا قضاء. عند الشافعي ما في قضاء، ولكن الأفضل أنه يقضي، منه بربي نفسه مشان تتعلم تلتزم، ومنه بيخرج من الخلاف. ومن تلبس بقضاء، واحد كان عليه صيام يوم برمضان فقضاه بعد رمضان، تلبس به، حرم عليه قطعه، لأنه هذا منافلة، هذا فرض. ولكن العوام في بعض يعني العوام يظن أنه من قضى يوما من رمضان فأفطر في هذا اليوم القضاء، يظنون أنه بصير عليه يومين صيام. لا، هو يوم، هو يوم واحد، أنت الآن تقضي عن اليوم الذي أفطرته في رمضان، فإذا رجعت أفطرت فيه يعني كأنك لم تقضي ذلك اليوم، برجع عليك يوم واحد اللي هو رمضان، ما بيتكرر، يصير اثنين، لا يتضاعف يعني. حرم عليه قطعه إن كان على الفور وهو صوم من تعدى بالفطر، وكذا إن لم يكن على الفور. كمان كان على الفور ولا مو على الفور، ما دام بديت بفرض بدك كمله لازم. ثم قال: كتاب الاعتكاف. خلصنا كتاب الصوم والحمد لله رب العالمين، الآن وصلنا إلى كتاب الاعتكاف، وبعده سيأتي إن شاء الله الحج. كتاب الاعتكاف هو مستحب كل وقتين، مستحب كل وقتين، يعني مو شرط برمضان. نحن الآن مرتبط الاعتكاف عندنا بشهر رمضان وفي المسجد برمضان. الاعتكاف لا، ممكن الآن وانت جالس معي الآن وانت جالس تنوي بقلبك الاعتكاف، تأخذ أجر ما دمت جالس معي في الدرس لحتى تطلع من المسجد. إذا شو خسران انوي، لا أنا نويت هلا الاعتكاف في قلبي. نكسب أجر، لأنه عند الشافعي الاعتكاف لا يشترط له وقت محدد، إن شاء الله دقيقة واحدة. عند الأحناف لازم يوم وليلة، ولازم يكون صايم، يعني 24 ساعة عند الأحناف لازم. عند الشافعي 5 دقائق، دقيقتين، دخل من الباب هذا طلع من الباب الثاني، نوى الاعتكاف، أخذ إضافة، شوية حسنات إضافية. شو خسران؟ أنت جالس، انوي الاعتكاف تأخذ أجر. هذا اسمه مستحب كل وقتين، وفي العشر الأواخر من رمضان أفضل لطلب ليلة القدر. النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأواخر من رمضان، أول شيء اعتكف العشر الأوائل من رمضان، ثم اعتكف في السنة التي بعدها العشر الأوسط، ثم اعتكف العشر الأواخر، ومرة فاته الاعتكاف فاعتكف في السنة التي بعدها 20 يوما، ثلثين رمضان، عوض العشر اللي راحوا عليه لطلب ليلة القدر. وميل الشافعي، يعني عن ليلة القدر رحمه الله، إلى أنها ليلة الحادي أو 23، اثنين فيهم أحاديث صحيحة، واحد خبر الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه رأى في المنام، معنى الحديث، قال رأيت في المنام أني أسجد صبيحتها في ماء وطين. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ففي ليلة 21 صبحنا الصبح، صلينا الفجر، نزل مطر، نزل طبعا السقف كان جريد نخل، قال فوقف السقف فابتلت الأرض، فرأيت على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم أثر الماء والطين من السجود، فعلم أنها ليلة 21. هذا المال الشافعي ليلة، هذا حديث رواه البخاري ومسلم، قال أثر الماء والطين من صبيحة 21 على جبهة النبي صلى الله عليه وسلم. أو 23، حديث رواه مسلم عن عبد الله بن أنيس، عبد الله بن أنيس استشار النبي صلى الله عليه وسلم واستنصحه، قال يا رسول الله أنا لا أستطيع أن أصلي معك التراويح كل ليلة، عندي غنم وعندي شغل، انصحني بليلة برمضان رح أجي لعندك ليلة واحدة برمضان، أي ليلة بتنصحني؟ قال له تعال ليلة، قال له انزل ليلة 23. فهل رسول الله يمكن أن يغش أحدا؟ حاشا له، إلا أن ينصح أمته صلى الله عليه وسلم. فعلم العلماء من هذا أنها ليلة 23، وهذه مسألة خلافية بين العلماء، هل ليلة القدر ليلة ثابتة تتكرر كل سنة نفس الليلة 21 21 21، أم أنها تنتقل مرة 23 مرة 27 ومرة 25؟ في أقوال العلماء، بل بعض العلماء يرى أنها تنتقل خارج رمضان أيضا، بعض العلماء يرى أنها تنتقل على مدار السنة، ولكن أكثر ما تكون في رمضان، وأكثر ما تكون في العشر الأخير، وأكثر ما تكون في الوتر منه. أما هو يقول أنا شفتها، هو العالم هذا يقول أنا رأيتها في غير رمضان، فإما أن تصدقه أو تقول شيء ثاني، ما في حل، يعني يا أما هو متوهم يا أما هو صادق، وهذا الأرجح أنه هو صادق. على كل، هي مسألة ستبقى خلافية إلى يوم القيامة، مهما اجتهدت ومهما حاولت لن تصل إلى نتيجة، لأنه اللي قبلك ما وصلوا لنتيجة، لا الصحابة ولا التابعين، الله تعالى يريد أن يخفيها حكمة منه حتى الناس تجتهد في العبادة. أما أرجح الأقوال أنها في الأوتار من العشر الأخير من رمضان، قال صلى الله عليه وسلم التمسوها في في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى، في ثالثة تبقى، في واحدة تبقى. يعني واحدة تبقى ليلة 29، ثالثة تبقى ليلة 27. ابن عباس مثلا يرى أنها، هو أبي بن كعب يرون، يرياني أنها كل سنة كل سنة كل سنة ليلة 27. مصر ابن عباس أنه الله يرضى عنه أنه هي ليلة 27. وأغلب يعني العلماء والعوام، حتى العوام يعتقدون أنها ليلة 27 قطعا. أما هذول الحديثين اللي الآن قرأت لكم ياهون، وهو ميل الشافعي أنها ليلة 21 أو 23، والله تعالى أعلم. اللي بيشوفها منكم يدعينا إن شاء الله. وإنما يصح الاعتكاف في المسجد. عند الشافعية لا بد أن يكون الاعتكاف في المسجد، لقوله تعالى ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. وكلمة مسجد هو المصلى الذي ليس فيه جمعة، يعني بس صلوات خمسة. فإن كان فيه جمعة يسمى المسجد الجامع. لذلك قال وإنما يصح الاعتكاف في المسجد والجامع أولى، حتى ما يطلع من الاعتكاف. إذا صار يوم جمعة يبقى في نفس المكان فيحضر الخطبة بدون ما يخرج من جامع، من مسجد لجامع. والجديد مسجد الشافع الجديد أنه لا يصح اعتكاف امرأة في مسجد بيتها وهو المعتزل المهيأ للصلاة. إذا كان المرأة عندها مكان خاص للصلاة، غرفة صغيرة أو في غرفتها حجت، أملت حاجز معين، مدت سجادة صلاة وجعلت هذا المكان للصلاة خصوصي، مذهب الشافعي القديم أن المرأة يجوز أن تعتكف في هذا المكان، بدل ما تروح على المسجد تجلس في معتكفها في بيتها في المصلى وتنوي الاعتكاف وتجلس. هذا قول الشافعي القديم. الجديد قال لا، لازم تروح على الجامع إذا بدها تعتكف، تروح تجلس في مصلى النساء. مسألة جديدة في الاعتكاف، ولو عين المسجد الحرام في نذره الاعتكاف تعين. لو واحد نذر لله تعالى أن يعتكف عندي هنا في هذا المسجد، ممكن يعتكف في أي مسجد. قال نذرا علي لله تعالى أن أعتكف في مسجد الحارسي، اعتكف في المسجد الأموي، اعتكف في مسجد الشعيبي، صح، لأن المساجد كلها سواء. أما إذا نذر أن يعتكف في المسجد الحرام لا يصح إلا في المسجد الحرام، لأنه لا أفضل منه في المساجد، 100,000 صلاة فيه. فإن نذر أن يعتكف في المدينة المنورة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يعتكف فيه ويجزئ عنه المسجد الحرام فقط لأنه أفضل منه. وإذا نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى يجب أن يعتكف فيه ويجزئ عنه مسجد المدينة والمسجد الحرام لأنه اثنين أفضل منه، لأنه في المسجد الحرام 100,000 وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 1,000 وفي المسجد الأقصى 500. هذه الروايات يعني الأرجح والأشهر، في أقوال تانية أنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 10,000، في رواية صححها ابن عبد البر أن الصلاة في المسجد النبوي 10,000، وفي رواية أخرى أن الصلاة في المسجد الأقصى 1,000. والأصح ويقوم ولو عين المسجد الحرام في نذره الاعتكاف تعين، وكذا مسجد المدينة والأقصى في الأظهر، ويقوم المسجد الحرام مقامهما ولا عكسه، ويقوم مسجد المدينة مقام الأقصى ولا عكسه. والأصح أنه يشترط في الاعتكاف لبث قدر يسمى عكوفا، اجلس شوي بس دقيقة هو ناوي، وقيل يكفي مرور بلا لبث، وقيل يشترط مكث نحو يوم. هذا مثل مذهب الأحناف. هذول قيل طبعا عند الشافعي لما يقول لك بهذا الكتاب قيل يعني قول ضعيف. ويبطل بالجماع. واحد كان معتكف في المسجد، خرج لقضاء حاجة، بيته قريب، ذهب إلى البيت ليقضي حاجة، اجتمع مع زوجته، حصل بينهما، بطل الاعتكاف. طبعا إذا كان اعتكافه نافلة لا يؤثر عليه، شو بيعمل؟ طبعا ما نتكلم رمضان، لأن الاعتكاف ممكن يكون مو برمضان وممكن ما يكون صايم وممكن يكون بالليل. انتبه يعني نحن دائما عندما نقول اعتكاف نتخيل رمضان، لا مو شرط في أي وقت. فلو شرط فرضنا أن شخص اعتكف جالس في المسجد معتكف لازمه طعام أو قضاء حاجة، ذهب إلى البيت فرأى زوجته فحصل بينهما ما حصل بطل الاعتكاف. شو بنستفيد من المسألة؟ إذا كان نافلة ورجع بيرجع بيعمل استئناف يعني ينوي من جديد. أما إذا كان نذره، إذا كان نذره تتابعا قال نذرا لله علي أن أعتكف 5 أيام متتابعة، دخل يوم الأحد يوم الاثنين يوم الثلاثة يوم الأربعة حصل بينه وبين زوجته بيرجع بعيد 5 أيام من أول وجديد لأنه أبطل الاعتكاف المتتابع. ماشي، هاي المسألة مستفيد منها أنه يبطل بالجماع. نكمل إن شاء الله الأسبوع القادم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك ولا تشغلنا بسواك، وفرحنا يوم لقاك. اللهم فرج عن المسلمين فرجا عاجلا قريبا. اللهم الطف بالمسلمين لطفا يليق بكرمك. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اصرف عنا وعنهم السوء وأهل السوء. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا، ونسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعل هذه البلدة آمنة مطمئنة رقية، سائر بلاد المسلمين طهر قلوبنا من الآفات، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا من الغافلين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وفقنا لما تحبه وترضاه، وارزقنا الصدق والقبول والتوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. آمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.